أحسنت. من أهل العلم من أيضا يستأنس بما بقول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فيقول مثل ما أنه في الحج الله سبحانه وتعالى رفع الجناح والإثم عمن يتاجر في الحج وهو جاء ليحج ومع ذلك يتاجر يبيع ويشتري ويأخذ المكسب، قال كذلك المجاهد في سبيل الله لا حرج عليه إذا كانت نيته الأولى وباعثه الأصلي الجهاد في سبيل الله. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. هل يدخل في الغدر من عمل مغامرات أو أمور سرية مع العدو أو مع الكفرة لمصلحة بلده؟ كيف يعني ما فهم صورتها؟ يعني هل تدخل الاتفاقات السرية مع العدو أو مع عدو من بلاد المسلمين لمصلحة بلده أو نعم لمصلحة قومه فقط وليست مع أنها قد تضر بمسلمين آخرين؟ لا هذا لا يجوز، لأن المسلمين يدن على من سواهم كلمتهم واحدة. فهذه سبق يعني مر بنا أحاديث في بعض الدروس وقلنا أنه لا يجوز أي اتفاق يعقده رجل مسلم كائنا من كان فيه إضرار بمسلمين آخرين فهو غدر وخيانة، غدر وخيانة. ولا يجوز أن يؤثر نفسه بمصالح شخصية أو قومية ضد مصالح إخوانه المسلمين الآخرين، هذا غدر وخيانة. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز رفع اليدين أثناء دعاء الإمام يوم الجمعة؟ الإمام يوم الجمعة ينكر عليه أهل العلم أن يرفع يديه في أثناء خطبته، قد وردت آثار تدل على أنه لا ينبغي له أثناء خطبته أن يرفع يديه، بل جاء في الحديث ما كان عليه السلام يزيد على أن يشير بأصبعه وهو يدعو بأصبعه إلا في الاستسقاء، قال إذا استسقى في خطبته فإنه يرفع يديه. فأنت تبع لإمامك، إذا رفع الإمام يديه فأردت أن ترفع فلا حرج، لكن إن رفعهما في غير موضع موطن الاستسقاء فلا ينبغي لك أن ترفع لأنه مخالف للسنة. أحسن الله إليكم. كذلك أسأل السائل يقول هل تزكي المرأة من حليها إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول؟ أما زكاة الحلي فلعل الراجح من قول أهل العلم وجوب إخراج الزكاة عن الحلي إن كانت تلبسه أو لا تلبسه، وليس ضرورة أن تكون الزكاة من ذات الحلي يعني تبيعه وتزكي منه، لا، إذا كان عندها مصدر آخر ونقود تخرج الزكاة عن هذا الحلي وهو يبقى بحاله. وكذلك يقول السائل هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لكي يحج أخي أو جزء من نذر؟ لا، الحج ليس من مصارف الزكاة، الله سبحانه وتعالى قال عن الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأنت عندما تعطي أخيك ليحج تحرم الفقير الذي الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تعطيه، هذا فقير لا يريد الحج، يريد يأكل ويشرب ويتداوى ويعيش عيشة تليق بالمسلم، فكونك تصرف الزكاة عن هذا ليحج آخر فلا ينبغي، إلا إذا كان فقيرا فتعطيه زكاة إن شاء يحج أو يعمل بها ما شاء، تملكه إياه وتصرفه إذا كان عاقلا رشيدا. كذلك إذا كان عليه نذر لست مسؤول عن أن يفي بنذره، هو الذي ألزم نفسه بهذا، إنما إذا كان هو فقير أو مسكين تدفع للزكاة لهذا الوصف. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز قراءة دعاء القنوت في آخر الركعة الثانية من صلاة الفجر؟ على المواظبة خلاف السنة، إذا كان في كل يوم يقنت في صلاة الصبح فالسنة بخلاف هذا، أما إذا كان بين وقت وآخر يقنت أو يقنت للنوازل في صلاة الصبح في صلاة المغرب فهذا موافق للسنة أن يقنت في الركعة الأخيرة إما قبل الركوع أو بعد الركوع، فهذا وردت السنة فيه، أما المواظبة عليه فالأحاديث تدل على خلاف ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل جئت من بلدي إلى المدينة المنورة وبعد المدينة أقصد أداء العمرة، ولكن ظروفي الخاصة تحتم علي أن أنزل إلى جدة لمدة لحظات وسأمضي سريعا إلى مكة لأداء العمرة، فهل مروري على جدة لهذه اللحظات يفسد العمرة علما بأنني مريض وأن مروري على جدة لأمر هام يتعلق بأخذ تأشيرة العودة إلى بلدي مرة أخرى؟ لا حرج عليك إذا كنت يعني بإحرامك ينبغي أن تحرم من الميقات، ولا حرج عليك أن تمر جدة وأنت محرم وتقضي حاجتك التي تريدها، لكن تقوم تحرم من الميقات وتبقى على إحرامك وأنت في جدة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا كان الجهاد فرض عين وأردت أن أذهب ولكن علي ديون، فهل يصح ذلك؟ أهل العلم يقولون ينبغي أن يستأذن أرباب الديون، استأذنهم فإن أذنوا له فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل لديه قطعة أرض فطلب من رجل أن يبيع له الأرض ب100,000 ريال ويأخذ ما زاد عن ذلك، فعرض الأرض بمبلغ 120,000 ريال ولم يخبر المشتري أن المطلوب فيها هو 100,000 ريال، فهل هذا جائز؟ إيه نعم، ما في شيء، لأن صاحب الأرض إنما حدد له ما نصيبه هو، يعني كأنه قال لا يقل عن 100,000، وما زاد عن 100,000 5,000 10,000 20 فأذن له فيه، فما قال لا تبعها إلا 100,000، هذا لو قال حدد له السعر هذا لا يجوز، أما أنه قال له ما زاد فهذا بل يدل على أنه لا حرج عليه في هذا، ما يلزمه هذا الوسيط، ما يلزمه أن يقول إن صاحب الأرض طلب فيها 100,000 وما زاد فهو لي، ما يلزمه هذا. أحسن الله. لأن عادة أيضا الذين يتعاطون البيوع يعني يكون عندهم من يعني من الحذق والمهارة في هذا، بحيث أنه ربما لو توصل إلى صاحب الأرض بنفسه، لكن ما ينبغي أن يكون بيعا على بيع أو من هذا الشيء. السؤال قريب منه يقول: إذا كنت أعمل براتب شهري مع شخص وكان عملي في تجارة في بيع الأغنام، ويقول إذا أعطاني 10 خرفان وقال لي سعر الخروف سعر البيع 500 فبعته ب600 فأصبح عندي 100 ريال في كل خروف، فهل وكانت هذه الزيادة 1,000 ريال إذا كانت 10 خرفان، فهل يحق لي أن أخذ الزيادة أم لا علما بأنه يعمل براتب شهري؟ لا، إذا كان يعمل عند صاحب الأغنام براتب شهري فهو أجير عنده، وأنت أخذت يعني أتعابك بهذا الراتب الشهري، وصاحبك حدد لك كأنه حد لك الحد الأقل للبيع، يعني كأنه يقول لا تبيع بأقل من 500، وما زاد عن 500 لم يسمح لك به، تختلف هذه عن التي قبلها، من ناحية أنك أجير عنده ويدفع لك راتب شهري، ومن أعمالك الموكولة فيما يظهر أنك تجلب الأغنام باسمه وكيلا عنه مقابل الراتب الشهري، فكن أمينا، فإذا وجدت أن السوق مثلا يعني بدون مخادعة يعني تقدير صاحبك 500 كأنه دون ما يعرف عن حال السوق، فبعتها بدون غش وبدون أن يكون بيع على ناس سذج، لأنه بعض الناس يبيع على السذج بسعر فيه زيادة، ما يجوز لك هذا. أما إذا كان السوق كله متحرك ولا يدري صاحبك، فرجعت لي وقلت أنت قلت ب500 وأنا بعت على 600، فلا شك أنه هذا حقه هو، إن أراد أن يكافئك على يعني حرصك واهتمامك فله هذا جائز، وإن أخذ منك ما بعت به فهو حقه. أحسن الله إليكم. كما يسأل عن حكم لبس العقال، هذا لعله من العادات، من العادات يعني جرت عادة الناس في كل ولد يلبسونه عليها آتم مختلفة وحسب ما يتوارثونه من آبائهم وأجدادهم. نعم، على كل حال قد يكون له مآرب أخرى فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت في سفر لمدة يوم، وفي أثناء خروجي في الأرياف دخل وقت المغرب وقال صاحبي نجمعها مع العشاء، وذلك بقوله أنه سمع فتوى بذلك، فهل هذا صحيح؟ هم في سفرهم؟ كانوا في السفر لمدة يوم، وأثناء خروجي في الأرياف دخل وقت المغرب، إذا كان يعني جمع تأخير فكثير من أهل العلم لا يخالفون فيه، لأن يؤخروا المغرب إلى أن يجنوا ويقرب وقت العشاء فيصلون المغرب، ثم يكون العشاء دخل وقتها فيصلونها، هذا لا حرج فيه ولا يكاد يختلف أهل العلم فيه. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كبر الإمام وقال سمع الله لمن حمده أقول كما يقول؟ كيف كبر الإمام وقال سمع الله؟ كأنه يقصد إذا رفع من الركوع هل يقول مثل ما يقول سمع الله لمن حمده؟ الصحيح أنه ما يقول هذا، لأن الحديث وردت بقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأمومون المخاطبون بأن يقولوا ربنا أو اللهم ربنا ولك الحمد، يعني أكمل العبارات التي وردت الجمع بين هذه الحروف كلها: اللهم ربنا ولك الحمد. ولا يقول سمع الله لمن حمده، هذه خاصة بالإمام وبالمنفرد، وإن كان بعض الأئمة يأخذها من قوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن قوله صلى الله عليه وسلم للمأمومين: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، مخصص لذلك الإجمال أو لذلك العموم، مبين لذلك الإجمال ومخصص للعموم. هنا التكبير زيادة اللهم ربنا ولك الحمد والشكر هذه ما وردت، فالأولى أن يأتي بما ورد: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإذا استكمل هذا الذكر وصار معه وقت فممكن أيضا يدعو: يا ربي لك الحمد لك الشكر. هنا يدعو التكبير كيف هذه؟ إيه واجب، صحيح أنه واجب التكبير خلف الإمام في الصلاة التي تسمى تكبيرات الانتقال، هذه عند الإمام أحمد رحمه الله واجبة، بينما بقية الأئمة يقولون سنة، من قائل سنة مؤكدة ومن قائل سنة، والصحيح أنها واجبة لأنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، بل ورد التنصيص عليها. فكبر وقل ثم كبر واركع في حديث المسيء في صلاته، فأمره عليه السلام بالتكبير، وأيضا التكبير في كل رفع وخفض، هذه كلها تدل على وجوب التكبير من المأموم كما أنه واجب في حق الإمام والمنفرد. نعم، الأولى أن يأتي بالدعاء كامل بعد الرفع من الركوع. وقد ورد في حديث أنس أنه عليه السلام كان يطيل في بعض الأحيان، يطيل الوقوف بين الركوع والسجود وبين السجدتين، كذلك يطيل الجلوس، وهو لا يطيله إلا ويشغله عليه السلام بنوع من الذكر والدعاء. أحسن الله إليكم. إيه نعم، الأولى أن يكبر لأنه تدخل في عموم التكبير في كل خفض ورفع. إيه نعم. أحسن الله إليكم. الأسئلة كثيرة. إيه نعم. طيب. أحسن الله إليكم. يقول: كنت نائما واستيقظت قبل طلوع الشمس بدقيقة، فهل في هذه الحالة أصلي الراتبة أولا؟ لا بل تصلي الفريضة أولا، تبادر إلى صلاة الفريضة أولا ثم تنتظر حتى ترتفع الشمس قيد الروح فتصلي الراتبة. أحسن الله عليكم. الشهيد جزاؤه الجنة، فهل ندعو له أم لا؟ وهل يجوز أن يعتمر له؟ الدعاء ما يستغني عنه أحد، ثم أولا نحن لا نستطيع أن نقطع بأن هذا شهيد، بل ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكتب له الشهادة وأن يكون شهيدا، وقد يكون عنده أمور أخرى الله أعلم بها، فلا شك أنه بحاجة إلى الدعاء، وإن كان بالمرتبة العالية والمنزلة الرفيعة إذا كان وفق للشهادة الخالصة في سبيل الله. أما الاعتمار عنه فالأولى أن الإنسان ما يعتمر عن أحد، هذا الأصل، الإنسان إنما يصلي لنفسه ويصوم لنفسه ويعتمر ويحج لنفسه، هذا الأصل. والصحابة رضي الله عنهم وهم عشرات الألوف ما كانت هذه النيابة عندهم بكثرة، كانت أسئلة قليلة ترد إلى الرسول عليه السلام: أحج عن أبي أحج عن أمي، يعني مفردات. بينما كبار الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من صغارهم ومن كبار التابعين ما أثر أن يقول أحج عن أبي أو عن أمي أو ما إلى ذلك، مع أن فيه من لم يحج منهم، أعداد كثيرة ما حج ولا اعتمر ما أثر عنهم. فأنت عندما تدعو لوالديك وتكثر من الدعاء وتتصدق إن تيسر ذلك، هذا فيه خير كثير ولا خلاف فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رميت صيدا بسلاح ثم اختفى وهو مصاب، ثم بحثت عنه فلم أجده، وبعد نصف ساعة رجعت إلى المكان ووجدته ميت قريب من المكان، فهل يجوز أن أكل منه؟ نعم، ما دام تبين لك أنك أصبته بهذا، يعني بالبندقية أو بآلة الصيد هذه، فعلى أن تطمئن أن لا يكون سبب آخر تدخل في موته، لا يكون فيه ماء مثلا، أو فيه مثلا شيء أصابه من مثلا وحش أو سهم آخر أو رصاص آخر. إذا كنت مطمئن أنه مات من إثر إصابتك هذه فقط فلا حرج عليك تأكل منه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: مجموعة من الجماعة يعملون جمعية كل شهر لواحد منهم، وعددهم 10 أشخاص وبدون زيادة، فهل في ذلك شيء؟ هذه الجمعيات ما عندي فيها شيء، يعني من مدة، والعلماء من يجيز ومن يمنع، ما عندي فيها شيء، ليسأل الآخرين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اعتاد الناس هنا أن يفصلوا بينهم فيما يختلفون فيه في غير قضايا الدم عند رجل يعرفه المتخاصمان، إما جار لهم أو صديق أو قريب، ويحكم بالعادة، فإذا اتفقوا بأن يذبح من عليه الحق لصاحب الحق ذبيحة ويدعي لها أصدقاؤهم، فهل هذا الذبح جائز تنفيذا لحكم هذا القاضي؟ الرسول عليه السلام قال: الصلح جائز بين المسلمين، كما والحديث يصحح كثير من أهل العلم، إلا صلحا أحل حلالا أو حرم حراما. والله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا لا يقال عنه قاضي، لأنه لا يكون قاضي إلا بنيابة من ولي الأمر، ويكون حكمه ملزم. لكن هذا مصلح، فإذا اتفق الطرفان أو الأطراف على أن يتحاكم إلى شخص ويصلح بينهم أو بينهما فلا حرج عليه. والعادات إذا كانت لا تعارض حكما شرعيا واطمأن إلى أن ليس فيها أكل للمال بالباطل من أحد الأطراف، ورأى أن العرف يعني جرت العادة بتسميح الخاطر بإعداد وليمة يجتمعون عليها ويصطلحون، فأقول لعل مثل هذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خرج المسلم إلى المسجد راغبا في فضل الجماعة، فعندما دخل المسجد وجد الإمام في جلوسه للتشهد الأخير، فهل يدخل معه أم ينتظر جماعة أخرى؟ فإن دخل فهل يحسب له أجر الجماعة، وهل تحسب له الجماعة أم أنه كالمنفرد؟ أهل العلم يقولون: إن كان في هذه الحالة يأمل ويغلب على ظنه أن تأتي جماعة أخرى فالأولى ألا يدخل بل ينتظر. إذا كان قد أدرك الإمام بعد الركوع من الركعة الأخيرة فلا يدخل معه في السجود ولا في جلسة التشهد، بل ينتظر ما دام يطمئن إلى أن فيه جماعة أخرى أو جماعات، فإنه في هذه الحالة يدرك شيئا من فضل الجماعة الثانية أو من كانت. أما إذا كان لا، يعني يعرف أن هذا المسجد إنما هي صلاة هؤلاء الجماعة ولا يأتي بعدهم جماعة أخرى، فلا شك ينبغي أن يدخل معهم، ولم يدرك الحقيقة فضل الجماعة ولا فضل الصلاة، لأنه وردت الأحاديث بأن الجماعة أو الصلاة إنما تدرك بركعة، وما دون ركعة لا يدرك به الصلاة، وبالتالي لا يدرك فضل الجماعة. لكن يعني لا يضيع على الله شيء سبحانه وتعالى، فما أدركه من سجود مع الإمام ومن جلوس التشهد وهذا الدعاء والذكر يكتب له شيء من الأجر، وإنما يكتب له فضل جماعة، فيكتب له فضل وأجر هذا الشيء الذي أدركه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا يموت الأقرباء ويكون هناك زواج، فيؤجل هذا الزواج لذلك لهذا السبب لفترة قد تطول، فماذا يجب في هذه الحالة؟ بحسب يعني يعني القرابة، إذا كان الزواج لقرابة قريبة من الميت فالذي يظهر أنه مراعاة للحال الطارئة والحزن أن يؤجل الزواج، لكن لا ينبغي أن يؤجل ويؤخر تأخيرا يضر، بل تعمل القاعدة لا ضرر ولا ضرار، فكلهم يقيمون الفرح والسرور وقد يعني مات من مات من أقاربهم، هذا لا يليق، لكن أيضا يتأخرون، إذا تأخروا أيام العزاء المعهودة 3 أيام أو حتى إلى أكثر من هذا شيئا ما، فأقول إن شاء الله لا حرج. أما تأخيرها تأخيرا كثيرا فهذا فيه مضارة، خاصة إذا كان يعني أهل الزواج يريدون إنجازه. نخشى أن السائل هو العريس. نعم نخشى أن السائل هو العريس، لكن نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للقرعة أصل في الشرع؟ فإن كان لها أصل فهل لها عدد مرات معين؟ وهل من حق المقترع إعادة القرعة لاعتراضه عليها؟ إيه نعم، القرعة لها أصل في الشرع، وبعضهم يستدل بقوله تعالى في شأن يونس: فساهم فكان من المدحضين، وكذلك في شأن كفالة مريم عليه السلام إذ يلقون أقلامهم، فلها أصل، والرسول عليه السلام أيضا استعملها وأقرها وحكم بها، وإن كان مشهور بمذهب الحنفية أنهم ينكرونها ويرون أنها نوع من الرجم بالغيب، لكن إذا وردت نصوص دالة فينبغي الأخذ بها. أما كون من وقعت عليه القرعة ولم تقع له يريد إعادتها فلا، اللهم إلا إذا اتفقوا أن يتم الإقراع على 2 أو 3 من أول أمر فلهم اتفقوا عليه، وإلا فالأصل أنها مرة واحدة، أنه يقرع مرة واحدة. أحسن الله إليكم. نعم، كان يقرع بين نسائه، وأيضا ورد الإقراع في بعض المنازعة في بعض الحقوق بين الطرفين أمرهم أن يقرعوا، فورد يعني حديث صحيحة ثابتة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز وضع اليد على المصحف والحلف بالله؟ وهل يجوز الحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك من يحلف ويقول ويد الله أو وساق الله؟ أما وضع اليد على المصحف ما ورد عن السلف رضي الله عنهم تغليظ اليمين بهذه الصفة، ورد تكلموا في تغليظ اليمين، تغليظها في الصياغة، وتغليظها في المكان، وتغليظها في الزمان، فتغلظ بعد العصر لأنه ورد الحديث بهذا: ورجل باع سلعة فحلف بالله بعد العصر، وقيل إنه ذكر بعد العصر لأنه عمل وقت ترفع فيه الأعمال فله نوع مزية، وورد أيضا تغليظها في المكان عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في الحديث التحذير من رجل يحلف عند منبر الرسول عليه السلام ويحلف كاذبا، وأيضا تغليظها في مكة بين الركن والمقام أو بين الركن والباب تغلظ هناك أو عند الكعبة عموما، وردت أثار بتغليظها، وفي سائر المساجد تغلظ إذا حلف في المسجد أو في موضع الإمام يرون هذا أيضا فيه نوع تغليظ، فهذه وتغلظ بالصيغة بأن يورد من أسماء الله جل جلاله: أحلف بالله العظيم الذي لا إله إلا هو، فكل ما أورد من صفاته سبحانه وأسماء لا شك أن هذا نوع زيادة تعظيم وفيه تغليظ اليمين. أما وضع المصحف أو إحضار المصحف هذا ما ورد على السلف رضي الله عنهم، فينبغي أن تغلظ بوفق ما ورد. نقول كذلك في شأن الحلف بصفات الله هذا وبأسمائه، وإنما يكون كذلك الحلف بأسماء الله وأيضا بصفاته كما في الحديث: وعزتي وجلالي، لكن كل إنسان يعمد إلى صفة ويأخذها من بين الصفات يد الله أو الساق، فما أرى أن لا أن يأخذ ما ورد، كل يحلف بما ورد، إذا وردت أثار بهذا أما كونه ينتقي أو يختار صفة ما أرى له ذلك، بل يعني يمشي على وفق ما ورد من أيمان الرسول عليه السلام وصفات حلفه عليه الصلاة والسلام وما ورد في الآثار، هذا الذي ينبغي له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أكل لحم الجزور هل ينقض الوضوء؟ وإذا كان الجواب بنعم فما هو السبب وما هو القول الراجح في المسألة؟ أكل لحم الجزور ورد فيه حديث صحيح عند أهل العلم في سؤال السائل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا إن شئت. ولما سئل عليه السلام عن أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وحديث جابر في هذا وما في معنى. ولذلك عند الإمام أحمد وأئمة فقهاء المحدثين من الشافعية وغيرهم يرون الوضوء من أكل لحوم الإبل، مع أن المشهور عند الشافعية والمالكية والحنفية لا يرون الوضوء من أكل لحم الجزور، ويقول أنه منسوخ بحديث جابر الآخر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الأكل مما مست النار. وأيضا يريدون آثار عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يتوضؤون منها. فإن كان هذه الآثار إن كانت صحيحة ثابتة عن الخلفاء الراشدين فلا شك أنها قوية وترجح هذا القول، لكن من أهل العلم أن يقول لم تثبت هذه الآثار. وإلا إذا اجتمع عليها أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم يتوضؤون لا يتوضؤون فحسبك بهم، هم أعلم بالسنة من غيره. لكن من أهل العلم ينازع يقول ما ورد أبدا، هذا ليس بثابت. ويتأولون حديث جابر: كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار، ويرون أن لحوم الإبل خرجت وأنها مخصوص هذا الحكم بلحم الإبل مخصوص بما ورد. والسبب هناك من يقول إن الإبل كما ورد في الحديث فيها نوع من الشدة والغلظ والجفاء كما في الحديث الجفاء في أهل الإبل والسكينة في أهل الغنم، فيقول فيها من الجفاء والشيطنة والجن كما في الحديث أن فيها من الجن، فلذلك نهي عن الصلاة في أعطان الإبل بينما رخص في الصلاة في مرابض الغنم. فقالوا هذه الأحكام بعضها من بعض تدل على أن ما يتصل بالإبل من أعطانها أو أكل لحمها ففيه نوع تميز، ولا شك أن الوضوء من أكل لحومها أحوط. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت مسافرا فعندما وصلت إلى المدينة صليت المغرب مع جماعة في المسجد، وبعد فراغ من صلاة المغرب أقيمت جماعة أخرى لتصلي المغرب، فالتحقت معهم في الركعتين الأخيرتين بنية صلاة العشاء وسلمت معهم، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، هذا خطأ، ما كان ينبغي لك. يعني ذكرنا مرارا ما ينبغي لك أن تدخل مع إمام إلا وأنت تعرف صلاته أنها مطابقة لصلاتك، مطابقة لها بالهيئة والصفة، فهذا خطأ، فما ينبغي لك أن تعود لمثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الرد على من يستدل بمشاركة الصحابيات في الجهاد على جواز مشاركتها للرجل في هذا الزمان كالمساعدة في المصاريف والمعيشة إذا كان عمل الرجل ودخله لا يكفي؟ هذه مسألة وتلك مسألة، مش دخل كونهم يشاركون في الجهاد وهذا يريد أن تتحمل زوجته مصاريف البيت، هذه في واد وتلك في واد، فهذا ما ينبغي. الأصل كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالأصل أن الإنفاق عليه ولو كانت من أثر الناس وأغنى الناس، إن بذلت شيء من ذات نفسها كرما منها وسخاء والتماسا للأجر والثواب فلا شك هذا طيب، ومن أفضل ما تنفق على زوجها وولادها، لكن الأصل أن النفقة على الزوج هو الذي تحمل النفقة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي في درس البارحة قلتم أن ما يغنمه المسلم من الكافر عند قتله أنه له، وفي اليوم قولكم أنها تقسم، أنها تكون من الغنائم وتقسم أسهم على المجاهدين. لا، أصل ما يغنم من الكفار أنواع، فهناك الفيء وهناك الغنيمة وهناك النفل الذي هو نوع من الزيادة على الغنيمة والأسهم، وهناك السلب. فالسلب يقتصر على حق للقاتل من المقتول من الكفار، فمن قتل كافرا وعليه شيء من الذهب، مثل ما مرنا في حديث الحميري في الأمس، كان المقتول من فرسان الروم له حصان وسرجه من ذهب، وهو كذلك أسلحته ذهب، رجل يعني صاحب شأن. فخالد رضي الله عنه استكثر هذا، قال كيف أعطيك إياه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال حق له. بعدين كان هذا الفارس الرومي قد بهدل المسلمين، فاختبأ له هذا الرجل في مكان، فلما مر به عقر فرسه ثم قتله، فكفى المسلمين شره، يعني قتل في المسلمين، فهذا مكافأة له، يستأهل ويستحق. فهذا شيء. فالغنائم يعني أصناف وأنواع، ولا المؤلف سوف يفرد إن شاء الله باب في شأن الغنائم وأنواعها وطريقة قسمتها. أحسن الله إليكم. يقول هناك من يحتج بأحاديث على أن الوجه والكفين ليست بعورة، فهل هذه الأحاديث صحيحة؟ وهل آية الحجاب نسخت هذه الأحاديث؟ أول شيء، ما في أحاديث صحيحة تدل على أن الوجه والكفين ليس بعورة، إنما بعضهم يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، ويرويه عنها أحد الرواة الذي طعن فيها العلم بأنه إما مجهول أو لا تصح يعني روايته، لا أذكر اسمها الآن، لكن في حديث أسماء رضي الله عنها أنها دخلت عليه عليه السلام وعليها ثياب الرقاب، فقال يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه عليه السلام. هذا ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح، فلا يحتج به، ولا يعني ولا يعتبر منسوخ أصلا، لأنه غير صحيح أصلا. فالآيات باقي حكمها، ولا يبدين زينتهن، وما هي الزينة؟ إذا لم يكن الوجه زينة فما هي الزينة؟ إذا كانت القدمين، في حديث أم سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغطي، أن ترخي ثيابها، قالت يا رسول الله إذا كان شبرا انكشف قدمها، قال ترخي ذراعا ولا تزيد، فأمرها بستر القدمين. فالقدمين أين هما من الوجه والكفين؟ جمال المرأة يبدو في كفيها ووجهها، فهذا من أفضل الزينة وأظهر علامات الزينة، فهي مأمورة بنص القرآن أن لا تبدي زينتها إلا لمن سماهم الله بغولتهن، إلى آخر ما ورد في الآية. وهي عورة كما في الحديث، المرأة عورة كما في الحديث عند الترمذي، المرأة عورة هكذا بدون تخصيص، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فهي عورة حتى وهي بثيابها فتنة إذا خرجت، هذه سنة الله في خلقه. أحسن الله إليكم. نعم، وهذه الآية وليضرب الأخوة على هذا كله دال على وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها. أحسن الله إليكم. يقول بعض أهل العلم أن المدة التي يحق للرجل أن يغيب عن زوجته هي 6 أشهر أو أقل من ذلك، فما الحكم إذا سافر الرجل لأجل طلب العلم الشرعي لمدة 9 أشهر أو أكثر من ذلك؟ وما حكم سفر المرأة لطلب العلم الشرعي إذا لم يرضى عنها زوجها؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لطلب علم شرعي أو زيارة، ولا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز مخالفته لا لاجتهاد عالم ولا لأي، لأنه لا اجتهاد عن النص. أما المدة فورد عن عمر رضي الله عنه أنه حددها بقريب من 4 أشهر، وهي التي ورد فيها الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فلا ينبغي أن تزيد. لكن إذا اتفق الزوجان واطمأن الرجل إلى زوجته، والمرأة امرأة عاقلة وفي بيئة صالحة، وقالت أبدا، حتى لو جلس 6 أشهر أو سنة وهي بخير وعافية ويتفقدهم ويوصي بشأنهم وتراضيا، فهذا الحق لا يعدوهما، إذا اصطلح عليه واتفق عليه فلا حرج عليهما في ذلك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما الحكم في سجود التلاوة إذا كان في وقت كراهية؟ إذا كان ليس بقرب طلوع الشمس ولا قرب غروبها فالأولى أن يسجد، أحسن الله إليكم، هل هناك شروح للمحرر؟